أبو المثنى بن صالح حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال وقال إن قرأتيه لقد وجدتيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رضي الله عنه، هذا فهم دقيق. هو رضي الله عنه مسألة مسلسلة. أولا ابن أبي مسعود لعن هؤلاء، نان على لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لعنهم الرسول. أيضا هن ملعونات في كتاب الله، في كتاب الله. نعم، استدل لذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل ما في السنة فهو في كتاب الله، فهو في كتاب الله. ولهذا نقول هؤلاء الذين يتشدقون وينكرون ما جاء في السنة ولا يقبلون من السنة إلا ما كان عمليا متواترا، نقول أنتم كفرتم بالقرآن أيضا. لماذا؟ لأن كل ما كان في السنة فهو في القرآن لكنه مجمل. ما آتاكم الرسول فخذوه، في أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله مفهومه، ومن يعص الرسول فقد عصى الله. فإذا كما يجب علينا أن نؤمن بما في القرآن، يجب علينا أن نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، سواء كان ذلك طلبا وما يتعلق بالأحكام أو خبرا. ولهذا القول المتعين أن أخبار الآحاد الصحيحة يؤخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام. وقد مر علينا أن كل حكم فإنه مصحوب بعقيدة، كل حكم مصحوب بعقيدة، لأنك لا تفعل هذا الشيء إلا وأنت مؤمن بأنه من شرع الله. لو صليت على أن ليس من شرع الله ما نفعتك، وكذلك لو صمت. فهؤلاء الذين يفرقون بين العقائد وبين الأحكام العملية تفريقهم ضائع ضائع. أولا لأننا نقول كل صح عن الرسول فيجب أن يكون حكمه واحد، أن نقول ما من حكم إلا هو مصحوب بعقيدة. تعتقد أن صلاة الظهر فرض وأن راتبتها سنة، لا بد من هذا. لا يمكن أن تعتقد أن صلاة الظهر نفل ولا أن راتبتها فرض. إن اعتقدت ذلك فأنت ضال، بل إنك كافر على رأي أهل العلم إذا اعتقدت ما علمت فرضيته بالضرورة من دين الإسلام، إذا اعتقدته سنة فهذا كفر. طيب دقيقة. وفي هذا أيضا دليل على مراجعة في العالم، دليل على مراجعة في العالم. أم يعقوب امرأة، وابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن قرائهم ومن أجلائهم، هو صاحب السواك والوساد في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وهو متفق على أنه من فقهاء الصحابة ومن مفتيهم، فهو أحد المشهورين بالفتيا رضي الله عنه. ومع ذلك تقول له المرأة ما هذا؟ تقولون لما قال في كتاب الله، قالت أنا فتحت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت. ماذا قال لها؟ قال لئن قرأتيه لقد وجدتيه، لئن قرأتيه لقد وجدتيه، لكن ما تعرف من أين يؤخذ. والله قطعا قد قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن ما علمت أنه يؤخذ منها. طيب، وهذا يشبه قصة ذكرتها لكم فيما سبق مع من؟ ها؟ الشافعي؟ ما هو؟ محمد عبد اللي هو محمد عبده، ومحمد رشيد تلميذ معروف، دخل مطعما في فرنسا وكان فيه نصراني، والنصارى يحبون أن يشوشوا على المسلمين عقيدتهم كلما استطاعوا، فقال له إن القرآن يقول الله تعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وأرني في القرآن كيف يصنع هذا الطعام. فقال له الرجل: هذا موجود في القرآن. قال: وين؟ فدعا صاحب المطعم وقال له: كيف تصنع هذا؟ كيف تصنع هذا؟ قال: أقول كذا وكذا وكذا، وذكره. قال: هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. فتعجب الرجل، قال: لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ما بينه القرآن بين لنا كيف نهتدي إليه. نعم، فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. ولكن نسأل الله يجيب للناس مثل هؤلاء الأذكياء. نعم، يمكن لو جاء واحد نصراني، واحد من طلبة العلم اللي ما عنده انتباه، نعم، كان ما وجد في الكتاب القرآن شيء، فهو صحيح ما في القرآن كيف تصنع الخبز وتجيب المرق وتجيب نعم، هذا ما هو موجود، لكن ذلك فالله يجي من يشاء. نعم. طيب، في هذا الحديث مخالفة لقاعدة معروفة في النحو، ها؟ إثبات الياء، لأن كنت قرأتيه، نعم، لقد وجدتي، ها؟ لأن قرأتي ما خالف، لأن قرأتي ما خالف، ما المشكلة كنت؟ لقد وجدتي. المشهور من لغة العرب: لئن قرأته لقد وجدته، لكن فيه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة لكننا فرحنا بها، لأنها إذا كانت لغة عربية صارت لغتنا نحن العرفية لغة عربية، إذ أن الواحد يقول: أنت شفتيه، أنت رأيتيه، أنت وجدتيه. نعم، لو يقول: أنت هل شفته، هل وجدته، ما يقولون هذا. إذن ففيه يعني، لو قال قائل: وش هذه اللغة اللي عندكم؟ يقول: هي موجودة في لغة العرب لكنها قليلة. نعم، ذكرناها يا آدم، ذكرناها قبل قليل. نعم، أحمد. كيف؟ شلون؟ كيف؟ هل يتعموا بالبر وهو يؤيد أخبار الآحاد؟ نعم نعم نعم، لا، هذا إذا كان الخبر مما تتوافر الدوائر على نقله، ولكنه ما نقل إلا عن طريق واحد. يعني لو جاءنا رجل أعدل الناس وقال: إن الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذا، كل اللي في المسجد يقول: ما قال، نصدقه ولا لا؟ أو قال مثلا: الخطيب يوم الجمعة نزل من المنبر وراح وشرب وجاء وكمل الخطبة، هذا الناس كلهم ما رأيناها، نصدقه؟ هنا فالعلماء بعض العلماء يقول: ما تتوافر الدوائر على نقل إذا نقله الواحد لا تقبل، مو لأنه لا يقبل خبره، لكن لأن الواقع يكذبه. نعم. والله على إطلاقه ما يعني يجب أن يفصل فيه، إنما هو لا شك أنه إذا كان مما تتوافر الدوائع على عقله ولو ثابتا لنقل نقلا متواترا، هذا صحيح يعني يوجب الشك، يوجب الشك. ولهذا قال بعض العلماء لو شهد شاهد في دخول رمضان قال رأيت الهلال، وعنده جماعة كثيرة قالوا أبد ما رأيناه، ما نقبل خبر. ليش؟ قال لا، لو كان صحيحا لشاهده الناس، كيف الناس الموجودين اللي معه أحسن منه نظر وأحسن منه رؤية يقول ما رأيناه، هو يجي يقول رأيته. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تقبل شهادة الواحد إذا كان معه جماعة يسبونه في النظر وقالوا ما رأيناه وهو قال إنني رأيته. نعم. وذكر أظن صاحب الفروض أن أحد القضاة جاءه رجل شيخ ثقة وقال إني رأيت الهلال، قال رأه معك أحد؟ قال أبد. قال معك ناس يتراءونه؟ قال نعم منه ناس جماعة. فسألهم قالوا ما رأينا ذلك، فأصر هذا الرجل الثقة على أنه رآه. قال أبد رأيت أشهد أني رأيت الهلال. فهذا القاضي من ذكائه كيف هذا الرجل كبير السن ومعه ناس شباب أحسن منه بالنظر ما رأوه، لا بد أن يكون هناك سبب. فقام معه إلى محل الرؤية وقال تعال تنظر الآن تراه؟ قال نعم أراه. قال طج، فمسح على حاجبه، القاضي مسح حاجب الرجل. فلما مسح حاجبه قال له تراه الآن؟ قال ما أرى. إذن صار شعره بيضة، شعره بيضة في الجفن، فكان يصمم ويشهد أنه رأى الهلال. نعم إيه ثقة، ثقة ما في إشكال، لكن توهم. نعم نقول هذا خطأ، من قال لك؟ الرسول قال الله قال ما آتاكم الرسول، ولم يقيدها، فأنت تقيدها لتوافق قولك، ولا يمكن أن ننزل الأدلة على قولك. كل إنسان يقول قولي حرف النصوص على قولي ويقول هذا ما دلت عليه. ما عندنا ما آتاكم الرسول، هذه ما اسم شرط جازم للعموم ولم تقيد. أما كونك تقيدها بالحكم الذي تراه معناه أنك تخضع الأدلة لقولك. نعم نعم، مع العبارة أن الغالب أن المرأة لا تتفلج إلا للحسن، هذا واقع النساء، يعني قل أن تتفلج امرأة مثلا لمرض في سنها أو سبب آخر غير هذا. بينا لك الحكم، يعني كان لبيان الواقع فالتفليج مطلقا حرام، لأن ما كان بين الواقع فلا مفهوم له، وتغيير خلق الله ثابت بهذا القصد وبغيره، وإذا كان قيدا صار كما قال الشارح القسطلاني إذا تفلجت غير هذا الغرض فلا بأس به. نعم. أين باب الموصولة؟ باب الموصولة. حدثنا محمد قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكيف قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والواصية والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير نهانا ولا أشار إليه إلا نعم هذا سمع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتثلجات للحسن المغيرات عن الله نادي لا ألعن من لعنه الله من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وهو ملعون في كتاب الله ما عندنا ولا أشير إليه. معلوم ما بالشك، لكن هذه إذا كان الأمر يتطلب، إذا كان الأمر يتطلب مثل هذا لو وقع توافرت الدواعي على نقله، ما هو هين أن الخطيب يقطع الخطبة ويتكلم أو يقطع الخطبة وينزل أو يجي الناس يرون الهلال ولا يراه إلا واحد. أما إذا لم تتوافر الدواعي على النقل لو وقع فهذا كثير، أكثر الأحاديث ما رواها إلا أفراد من الصحابة. نعم لا لا، ما هو الكلام على الواقع، الكلام على الواقع. مثلا لو أن إنسان وصف مثلا شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام والناس كلهم لو وقع لتناقلوه. نعم، هو بلازم عادة الناس الآن في الأمور العادية إذا وقع شيء غريب صار الناس يتناقلون لا بد. نعم، هو الآن ما وصلنا يا جماعة، ما شرح. نعم. باب الواشمة في حديث ابن مسعود اللي أحسن سياق اللي مر علينا، باب المتنمصات، هو أتم السياقات اللي ذكر، يعني لو قيد كان طيب. نعم، اقرأ. باب الواشمة. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم. حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال طيب العين حق، العين معروفة هي أن يصاب الإنسان بنفس خبيثة تكون مروءة حسدا، فيخرج من هذه النفس الخبيثة المروءة حسدا يخرج منها قوة خفية تصيب المعان كما يصيب السهم الرمية، تأتي أحيانا باختيار من العائل وأحيانا بغير اختيار، أحيانا مجرد ما يرى الشيء الذي يعجبه على طول تنطلق السهم، وأحيانا لا يكون باختياره ويتحكم فيها حتى إن بعضهم يخيل المعان أحيانا يقول تبي أسوي بك كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم، أنا أخبرني رجل أنه أصيب صاحب له بعين إنسان، وبقي هذا الرجل المصاب 15 يوما لا ينام ليلا ولا يستريح نهارا من عينه، وكان له مال إبل فضاعت إبله لأنه أصيب بعين، وكان له صاحب هذا المصاب فجاءه يعوده فقال ما الذي أصابك؟ قال أصابني فلان. فذهب إليه هذا الصاحب إلى فلان العائل وقال له ما لك على فلان؟ ليش تصيب الآن؟ مرض بعينه وضاعت إبله، ولكن اختر إحدى ثلاث: إما أن نصلي عليك العصر في الجامع ميتا، نعم هذا جاء الضحى، نعم، وإما أن نحبسك في بيتك لا تخرج، وإما أن تعطيني عهدا بأنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني ما يصاب أحد منهم بعين. وش بيختار؟ الأخير الثالث، اختار الأخير وقال أنا أعطيك عهدا وأعهدك إن من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني ما يصاب أحد منهم مني بعين. قال يلا هات هات طقيتك، طقية. هذا أخذ طقيته وراح به للمصاب ووضعها في ماء حتى تشربت الماء، ثم شرب منه ومسح عينيه وخرج مع الناس يصلي الظهر. وفي آخر النهار جاءه الخبر بأن جميع إبله رجعت ما فقد منها ولا بعيد. إيه سبحان الله العظيم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق، حق ثابت ما في إشكال ولا أحد ينكرها. وقال أبو هريرة: ونهى عن الوشم. وإنما قال ونهى عن الوشم لأن الوشم فيه نوع من التحسين والتزيين، فقد يصاب الموشوم بإيش؟ بعين العائل. ولهذا قال بعض الناس: إذا كان صبيك إذا جعلت فيهم تحسينا لوجهه أو ثيابه فاجعل شيئا يفسد هذا الحسن، يعني بحيث إذا رأه الرائي لا يراه كاملا من كل وجه، لا يراه كاملا من كل وجه، لأجل إذا رأى هذا الناقص يهون ما في نفسه من الحسد والعين والعياذ بالله. نعم. وكان الناس يفعلون هذا، وذكر في زاد المعاد ذكر له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العين حق والوشم مما يحسن الموشوم فإنه يكون عرضة لأن يصاب بالعين. نعم. طيب خلص الوقت. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة مفيدة نافعة، وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فالدم حرام فثمنه حرام. وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا إن التبرع بالدم بثمن حرام لأنه ثمن دم، وإذا كان الدم حلالا كان ثمنه حلالا، فالكبد والطحال ودم القلب. وقوله ثمن الكلب يعني الذي يجوز اقتناؤه، لأن الذي يحرم اقتناؤه يحرم تملكه بأي وسيلة بثمن أو بغيره. فالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ثلاثة أنواع ثالث نوع. وأنا أرى فيك تخلفا من عن الدرس، كنت نشيطا أول ما جئت، انتبه. لا، الكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة: كلب الماشية والحرث والصيد. وآكل الربا، ما عندكم نسخة ثانية؟ أكل الربا في نسخة ثانية هو أكل الربا، يعني نهى عن أكله، وهذه النسخة أصح للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. فإن أكل اسم فاعل لا تتناسب مع هذا، ليتناسب أكل الربا، والربا هو الزيادة، لكنه ليس كل زيادة ربا، بل الزيادة في أشياء معينة خصها الشرع، وهي ستة، عدها لنا يا ست. أنت هي البر، والملك، ستة أشياء عند الله. عدل، ستة أشياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مش بعد، والبر بالبر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طيب، سيارة بسيارة؟ لا، ما فيها ربا. لو أعطيك سيارة وتعطيني سيارتين فلا بأس. ثوب بثوب لا ربا فيه، كذا. طيب، حديد بحديد لا ربا فيه، ليس هناك شيء فيه ربا من المعادن إلا الذهب والفضة فقط، لأنهما نوعان يستعملان في النقد. طيب، إذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة، لكن إذا كان يدا بيد، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد، المراد به إذا كان العوضان يتفقان في علة الربا. أما إذا كان لا يتفقان فلا يشترط التقابض. فمثلا البر والتمر والشعير تتفق هذه في أنها كلها قوت، نعم، قوت مكين، بعضها ببعض متفاضلا جائز، لكن بدون تأخير في القبض. ذهب ببر يجوز متفاضلا، يجوز متفاضلا ويجوز بدون قبض، يجوز أيضا بدون قبض، لأنهما يختلفان في علة الربا. ولهذا جاز السلم، والسلم أن تقدم الفلوس ويؤخر العوض. طيب، غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربا؟ نعم، في خلاف بين العلماء. أما عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا لا يجري في غير هذه الأصناف الستة، يقتصرون على هذا اللفظ فقط. وعندهم أن الذرة بالذرة ليس فيها ربا، والرز بالرز ليس فيه ربا، لأنهم يقصرونها على هذه الأشياء الستة. وأما عند من يرون أن القياس دليل شرعي، وهم أكثر أهل العلم، فمنهم أي من القياسيين من يرى أنه لا يجري الربا في غير هذه الستة، لأن العلة غير متفق عليها، فهي مظنونة، وإذا كانت مظنونة فإن الأصل الحل، حل البيع، ولا يمكن أن نلحق غيرها في حكمها غير هذه الستة في حكمها، مع أننا لا نتيقن أن العلة كذا وكذا. وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل ويجوز النساء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة. نعم، ولكن القول الراجح أنها معللة، وأن العلة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء، وكونهما ذهب وفضة أيضا، يعني علة هذا أو هذا. أما الأول فظاهر، لأن الدراهم والدنانير هي عوض الأشياء، وأما الثاني فلأن في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بعينهما. وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحلي ذهب فلا بد فيه من التساوي والقبض. نعم. وأما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح، فالعلة فيها أنها مطعومة وأنها مكيلة، فهي الطعام يقتات ومكيلة. ومن قال إن العلة الكيل أو العلة الطعم فقوله ضعيف، لأنه ينبغي أن نجعل العلة في أضيق ما يكون، لأن الأصل الحل، فلا نمنع إلا ما تيقن فيه اجتماع الأوصاف، أو إلا ما تيقن فيه اجتماع الأوصاف. والأوصاف أنها قوت وأنها مكيلة. وعلى هذا فلو وجدنا شيئا يكاد باب الكيل ولكنه لا يقتات فليس فيه ربع، يباع الوزن ولكن لا يقتات فليس فيه ربع، يطعم ولكن لا يكال ولا يوزن فليس فيه ربع. وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة. طيب، موكل الربا ملعون، يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نهى عن إيكال الربا، وفاعله ملعون كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. فإذا قال قائل كيف يكون الموكل ملعونا وهو مظلوم، يعني كون الآكل للربا ملعونا واضح لأنه ظالم وآكل، لكن كيف يكون الموكل كذلك؟ نقول لأنه معين وهو الطرف الثاني في العقد، ولولاه ما صار ربا، لولاه ما صار ربا، فهو مشارك للآكل في هذا العقد المحرم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شاهديه وكاتبه، شاهديه وكاتبه، وذلك لأجل أن يتبرأ الناس من الربا ويبتعد عنه ولا يمارسوه بأي حال من الأحوال. وهذا يشبه ما يسمى في الوقت الحاضر بالإضراب، لأن هذين المتعاقدين المترابيين إذا جاء لشخص قال اكتب لنا العقد قال ما أكتب، جاء للثاني قال لا أكتب، للثالث لا أكتب، طيب شهد لو بدون كتابة، تعال يا فلان اشهد علينا، قال لا أشهد. هذا هو الإضراب في الوقت، يعني لا أحد يساعده المرابي. وهذا الشاهد أو الكاتب والعياذ بالله ما استفاد إلا اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهو خاسر في دينه ودنياه، كما أن آكل الربا وموكله خاسران في دينهما ودنياهما. أما آكل الربا فإنك إذا تأملت وجدت أن الذين يأكلون الربا يصابون بالفقر، إما الفقر الحسي أو الفقر المعنوي، الفقر الحسي أن الله يمحق ماله، تأتيها فات، أو يبيعون على أناس يفلسون وتضيع أموالهم، أو فقر معنى بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدسة ولكن قلوبهم قفر من الغنى والعياذ بالله. هذا فقر أشد من الفقر الحسي. الفقير فقر الحسي ريح القلب، لكن هذا غير مستريح القلب والعياذ بالله. وأما موكل الربا فإنه خصان أيضا في الدنيا، لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربا ويستهين به الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين آخر ربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله، وهذا شيء مجرب وشيء مشاهد. يقول أيضا والواشمة والمستوشمة، الشاهد قولها الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم. نعم. إيه نعم، وزن بوزن ما يأثر، يعني هذا أطيب من ذا، هذا أطيب من ذا. ولهذا لما جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد قال من أين هذا، يعني استغرب، ما هو تمر الرسول من هذا الطيب؟ قال يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا صاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب ولا رجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لا تفعل ردوه، فأمر برده وقال هذا عين الربا، كره مرتين عين الربا عين الربا، معنى هذا طيب وهذا رجل. إيه. نعم. لا يمكن، إيه لا يمكن، إذا عبد فضله الحمد لله، إذا عبد دراهم يعني لا بد من فصله، كل واحد كل واحد. نعم. حواليه يعني شيك يعني مثلا أنا أودعت عند هذا المحل مثلا 10,000 ريال وأعطاني ورقة فيها حوالي كذا ما فيها شيء حوالي نعم يعني أنا معطيها 4,000 أوردها بـ 4,000 هذا ولا بقرش أعطيتها القيمة 4,000 طيب إيه. لكن ما في ربا ما في شيء ما في شيء المهم مدى ما فيه ربا ما في شيء يعني غاية ما هنالك أن البنك شهد بأن عند البنك لهذا الرجل 4,000 مثلا أو 10,000 كل ما اشترى شيء خصم باقي كذا باقي كذا حتى تنتهي البطاقة إذا ما فيها ربا ما فيها شيء كل واحد ما ذهب لا ذهب ما يمكن لأنه لازم يأخذ العوض نعم ها يلا نعم نعم باب المستوشمة. حدثنا زبير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله الله أكبر. من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط اللهم صل وسلم. فقال أبو هريرة فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى لا تشن ولا تستوشن. نهي يعني. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات. ما عندنا قال انت قال طيب. قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. هذا قوله مالي سبق أنه جواب لمن؟ للمرأة التي سماها أم يعقوب. هنا نعم رحمك الله. ها هنا أنه يقتال. نعم يقول العلماء إن هذا يصلح به القوت فيكون له حكم. العلة لا مو الادخار لكن هذا يصلح به القوت لأنه يعني ما الناس لا يمكن يطبخون طعاما إلا وفي ملح. نعم خالد ضع من الذهب بخصوص الناس ونفسه من هذه الجواهر هذا لا بد فيه من قصد. نعم ولا يبيع غير الذهب. نعم أبيع ورق ما في شيء. لكن أنا عندي مثل طقم ذهب وعند هذا الرجل طقم ذهب فيه فصوص ما يجوز أن تبيع بعضهم بعض. لكن إذا بعته بدراهم ما في شيء. لا دراهم ما في شيء. نعم شيبة الآن يشكلون جدا النساء وصلت سريش وبعد هي على الشعر والله إذا كان الريش يشبه الرأس بحيث يظن الظان أن هذا رأس فهذا وصل. وإذا كان لا يشبه فلا بأس به. ما في معنى يعني إذا كان أسود بحيث إذا راه الرأي قال هذا رأس فهذا وسط. وإذا كان يتميز بحمرة أو خضرة أو بياض أيهن مو أعطينا في القاعدة قبل قليل يا أخي وش القاعدة اللي قلنا إن الله خلاص هذه قاعدة من الرسول عليه الصلاة والسلام نهي من زيد ولا من عمرو. نعم باب التساوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بكر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عثمة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا تساوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعته قال سمعته أنه سمع ابن عباس قال سمعته أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قول لا تدخل الملائكة. الملائكة هم عباد مكرمون عالم الغيب يقومون بأمر الله عز وجل وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكل أمر الله تعالى بوظائف كثيرة